قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة آملناها أو منهجية ما راعيناه. وهذه الحلقة الأولى في الموسم الخامس بعد تمام المواسم الأربعة السابقة. نسأل الله سبحانه بحمده أن يتقبل منا ما مر وأن يتمم لنا نورنا وأن يغفر لنا، نسأله سبحانه أن يتم لنا النور وأن يغفر لنا التقصير، ونسأله سبحانه وبحمده أن ينفع بما مر وأن ينفع بما هو آت إن شاء الله. إحنا يمكن رسائل الفجر، أنا أكدت على الكلام ده قبل كده، هي رسائل الفجر هي ضمن مشروع كبير، هو مشروع رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن أو مشروع اكتشف. الحقيقة المشروع ده احنا بنتكلم عنه بشكل خاص كده، اللي هو في عندنا كتاب صغير اسمه اكتشف وعندنا كتاب كبير اسمه رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. هذا المشروع الحقيقة احنا كنا تطبيقاته العملية كانت رسائل الفجر. يعني احنا بنقول دلوقتي ان القرآن كنز مهجور مهدور في حياة الأمة، كنز مهجور مهدور في حياة الأمة، وإن الأمة محتاجة تكتشف هذا الكنز. وكنا بنطلق هذا الشعار إن كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها، لأن ربي سبحانه وبحمده إنما أنزل هذا القرآن ليهدينا ويسعدنا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا المنتظر إن إحنا ما يكونش عندنا مشكلات أو ما نعانيش من حاجة. طيب ليه بيحصل الكلام ده؟ إذا احنا في آية أهملناها، في آية فيها إشكال. فانطلاقا من هذا المعنى احنا كنا بنحاول نعرض لمشكلات. بدأنا الأول كده برسائل قصيرة جدا، بنقول مشكلة ونتكلم عن حلها على السريع على المستوى المعرفي بس. احنا كنا عايزين نعرف ان المشكلة دي حلها يا جماعة موجود في القرآن اهو، بس انتم مش واخدين بالكم. بعد شوية بدأنا نقين المشكلة تبقى، أو بدأنا أن احنا نروح لإطار آخر، إطار أن إيه؟ لا أيوة نحدد المشكلة، بس المشكلة دي مش بس احنا بنعرف معرفيا بأن حلها موجود في القرآن الكريم، لا بنحاول يعني نحرك الوجدان كده ناحية أن إيه؟ ناحية حل المشكلة دي. خلاص بعدين بدأنا نركز شوية كمان على الأبعاد المهارية اللي ينبغي أن احنا نعمله. فكل مرة رسالة بالطول، احنا بقينا بنعرف بان المشكله حلها موجود في القران الكريم، وبعدين بنحاول نحرك قلوب الناس ناحيه الحلول دي ونديهم الحلول دي في زي خطه تشغيليه سريعه كده. بعد شويه بدانا ندلف لحاجه تانية، الا وهي مساله ان تحليل المشكلات دي ذاتها، يعني المشكله بقى نفسها وجدنا ان ممكن نيجي نقول احنا بنتكلم عن مشكله كذا، وبعض الناس اصلا يعني لا، المشكله دي انا مش عندي وماليش دعوه بيها وما تشغلنيش. فبدانا ندخل في ما نسميه بالتحليل، تحليل المشكلات. والتحليل ده خدنا لان احنا نفصل في الحلول، وطبعا تحليل في خدمه الحلول، بس خدنا ان احنا نفصل في الحلول شويه. فبقينا يعني بنتكلم برضو البعد الوجداني بقى حاضر، وبقينا بنروح كمان لبقى لمساله الايه، الحلول، الحل هو كذا وكذا وكذا وعلاجه يعني وتفاصيله كذا وما يتعلق به. ممكن يكون تناول اشمل شويه. كنا بنركز الى حد ما على المشكلات البسيطه، المشكلات البسيطه اللي هي مشكله ذات اتجاه واحد، مشكله ممكن يكون لها سبب واحد. واحد مثلا حزين فممكن يعمل كذا، واحد مش عارف ايه فيعمل كذا، مشكلات بسيطه ذات اتجاه واحد. بعد شويه بدانا نروح للمشكلات المركبه او المعقده شويه، المشكله اللي هي فيها اكتر من مشكله، يعني هي اشكال بس جواها، زي مثلا مشكله الالهاء اللي احنا اتكلمنا مثلا عنها اخيرا او ختمنا بها الموسم الرابع. مشكلات هي مركبه في الحياه. يعني ايه مركبه؟ انها المشكله دي هي جواها اكتر من مشكله، يعني ليها اكتر من سبب وجواها اكتر من صوره، ومشكله مركبه شويه. وبناء عليه ان الحلول بتاعتها برضو بقت مركبه، مبقيناش نقدر نقول الحل هو في كلمه واحده، افعل كذا او اعمل كذا، فبقت الحلول مركبه. فالموضوع تحول بقى اشبه بانه يكون تناول موضوعي، او ما يسمونه بالتفسير الموضوعي، بس احنا بنقول عليه عندنا التدبر الموضوعي او دراسه الموضوعات. بدا يتحول لكده ان احنا الموضوع ياخد ابعاد اخرى، لدرجه ان احنا في اوقات ممكن ما بنتناولش ايه واحده، ممكن نتناول الموضوع كله يعني في القران الكريم. فبدا الامر ياخد هذا الاتجاه، ان تبقى دلوقتي المشكلات مركبه او معقده، والحلول برضو مركبه او معقده. وبدانا نتكلم في تفاصيل التحليل وتفاصيل الحلول، وبقينا بنناقش البعد المعرفي والوجداني والمهاري ليخص الأمر. وبناء عليه طال الأمر أو أصبحت رسائل الفجر، وتحديدا في نهاية المستوى الرابع أو يعتبر في الجزء الثاني المستوى الرابع ما بعد رمضان، الموسم الرابع عذرا، بدأت تاخذ هذا الطابع وهذا الشكل. ويمكن ان ده الطابع او الشكل ان شاء الله لعله يستقر عليه الامر في هذه الايه المساله. فبس باكد على النقطه دي علشان خاطر بعض الناس مش فاهمين طبيعه رسائل الفجر، مش فاهمين طبيعه رسائل الفجر. رسائل الفجر في مواسمها هي تطورت هذا التطور من التركيز على البعد المعرفي بس، يعني معرفي بس ان يا جماعه دي المشكله اهي وحلها في القران اهو. بعد كده البعد الوجداني، نحرك القلب شويه ناحيه الحل ده، وخصوصا يعني في التدبر، تفكر في الحال وتفكر في المآل والكلام ده بتفاصيل. بقى بعد شويه لا، بدانا نركز على البعد المهاري، طب احنا ممكن نعمل كذا وكذا وكذا، ونتكلم عن حلول شويه وتفاصيلها. وكل مره الرساله بالطول طبقا للاشياء اللي بتضاف. بعد كده بدانا ندخل في بعد اخر، وبعد التحليل، تحليل المشكله دي ذاتها وتفاصيل التحليل ده. وبعدين ندخل بعد كده على تفاصيل الحلول، تفاصيل الحلول، نوعيات المشكلات ذاتها، انتقالها من المشكلات البسيطة للمشكلات المركبة أو المعقدة، تحديد الإشكال والحال والمآل والأعمال والأقوال والخلال وغيرها المطلوبة. فبقى دي الصورة اللي استقر عليها الأمر في الأخير. تمام. فأتمنى بس يكون احنا مدركين طبيعة المرحلة، وأعتقد ان ده غالب ما سيسير عليه الموسم الرابع، الموسم الخامس عذرا، اللهم إلا في إيه، ممكن بعض الحلقات كده القصيرة. طيب، دي بس كانت مقدمة مهمة، وإن المفروض في الوقت الحالي، في الوقت الحالي إحنا في رسائل الفجر الحالية، هي تبقى إحنا كأننا بنناقش قضايا أو بنناقش ظواهر كبيرة يعني. وبرضه هي في النهاية هتصب في رحلة اكتشاف ما يقدمها لنا القرآن، علشان كده هتلاقونا بندندن حوالين القرآن في الأخير برضه، ازاي ان الاشكال ده يمكن الاول احنا كنا بنقول المشكله الفلانيه وحلها في القران، لا، في الحقيقه دلوقتي مش كده بس، ده احنا بنقول المشكله موجوده في القران التنبيه عليها اللي هو بنسميه الاشكال، وموجود في القران كمان وصف الحال، الكلام عن الحال وتفاصيل ماشي، وموجود في القران وصف المآل كظاهره بقى، المآل ده الحسن والسيء والكلام عنه، وموجود في القران برضو الحديث عن الإشكال، الحديث عن الأقوال والأعمال والأحوال والخلال المطلوب لحل ذلك الإشكال. ففيها التحليل، القرآن فيه التحليل وفيه الحلول. يعني الموضوع بقى كده، بقى احنا بنشوف التناول الشامل الكامل لهذه الظواهر في القرآن الكريم، تمام؟ وده يمكن ياخدنا بعد كده كمان اصلا لسور كامله، يعني ان سوره كامله تكون فيها رصد للظاهره وتحليلها وما يتعلق بيها وبعد كده حل هذه المشكله. بس احنا بنقول من هذه الزاويه، لان فعلا يعني ممكن رسائل الفجر هي بتقدم الحلول القرآنيه للمشكلات الانسانيه، بتقدم الحلول القرآنيه للمشكلات الانسانيه. طيب ده بس مقدمة كده عن طبيعة رسائل الفجر، وفي الغالب ما سيكون عليه الموسم الخامس إن شاء الله. طيب هذا من ناحية الإيه، منهجية العرض يعني، ماشي، أو كأنها نظرة عامة كده. من ناحية الموضوعات بقى، إيه اللي هيتم تناوله بالضبط؟ زي ما قلت موضوعاتنا في الغالب هتكون الموضوعات المركبة أو المعقدة، يعني مش هيكون الموضوع اللي هو ليه اتجاه واحد أو حاجة واحدة، لأن في الحقيقة هو ده الواقع في حياة الإنسان. الإنسان ما تقدرش تقول ان المشكلة دي يعني مثلا احنا كنا فيما يتعلق باحبابنا الايتام، فممكن ام تيجي تشتكي من كل المشكلة اللي عندها، الولد عنده ضعف تحصيل دراسي، لكن في الحقيقة لما تيجي تشوف مشكلة ضعف تحصيل الدراسي دي اصلا هتلاقيها مشكلة مركبة جدا، معقدة، مشكلة لها جذور في مناطق اخرى، ولها امدادات من زوايا اخرى بشكل واضح جدا لا يمكن انكاره يعني. في الحالة دي هذه المشكلة اللي هي مركبة بهذا الشكل، تركيب المشكلة دي ذاته بيخلي الحلول برضو ما ينبغيش انها تكون ايه، تكون ننظر اليها بنظرة سطحية او ننظر اليها نظرة احادية انها في اتجاه واحد، تمام؟ طيب مهم. فمن ناحية الموضوعات بقى بتاعت ان شاء الله الموسم الخامس، الموضوعات في الغالب زي ما قلنا هتكون الموضوعات المركبة دي أو المعقدة، ولذلك حلولها برضه تكون في نفس الشكل، يعني أقصد صعب حلها يكون في كلمة واحدة أو حلها في آية واحدة. بل زي ما قلت هنجد في القرآن أصلا عرض الإشكال وعرض الحال وعرض المآل وعرض كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي، تمام؟ طيب الموضوعات نفسها رايحة فين بقى؟ يعني هل احنا نركز على موضوعات اجتماعية ولا موضوعات نفسية؟ ولا موضوعات منهجية مثلا سلوكية؟ في الحقيقة أنا مش هختار حاجة معينة، لأن زي ما قلت أنا في الغالب هي يعني الموضوعات من رحم المكابدات. لما في موضوع ما حس أنه مهم أو يعني هو بيفرض نفسه، يعني في أغلب معظم الموضوعات هي من رحم المكابدات. يعني طبعا سلسلة الرسائل الفجر دي مش زي النظام اللي احنا ماشيين عليه اصلا في البناء المنهجي، يعني لا في البناء المنهجي او الاستقامه المنهجيه، لا انت بتصنع انسان مستقيم منهجيا بصرف النظر عن وجه المشكله دي ولا ما واجهاش لها ولا ما لهاش. انما رسائل الفجر احنا بنتكلم عن المشكله الموجوده في الواقع بنحاول نحلها، فده في الحقيقه حاجه كده ايه، يعني ممكن نعتبرها كما لو كانت حلول تسكينيه. هي مش تسكينيه بس احنا يعني بنحاول نقول والله ده الحل، بس بشكل مش منظم، بشكل مش مرتب. وإلا فالمفترض ان احنا لو بنتكلم في بناء، لا هنقول هنناقش قضية كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا وخلاص. فطبيعة رسائل الفجر نفسها مختلفة، لذلك الآية اللي احنا ممكن او السورة ممكن نتناولها في رسائل الفجر لو تناولناها تاني واحنا بنبني انسان منهجيا هنجد نفسنا بنتناولها بشكل مختلف، الزاوية ذاتها بتاعت التناول مختلفة. وبناء عليه بطبيعة الحال هو ده شرط السلسلة، شرطها انها خارجة من رحم المكابدات اللي احنا عايشينها. احنا عندنا مشكله، والمشكله دي الناس بتدور لها على حلول يمين وشمال وتروح فوق وتحت وتيجي وتحاول، وفي الحقيقه المشاكل بتبقى حلولها سهله جدا وحلولها موجوده في كتاب الله والحلول بين ايدينا، واحنا عمالين ندور يمين وشمال وفوق وتحت. فاحنا في الحقيقه في السلسله حريصين قوي ان احنا نرشد للحل السريع دلوقتي، وناكد برضو على لا الحلول طويله المدى، يعني لو صح التعبير حل قصير المدى وحل طويل المدى ان شاء الله، تمام؟ فلذلك الموضوعات مش هنحدد موضوعات معينة، هي حسب زي ما قلنا كده من رحم المكابدات، الموضوعات اللي هي مهمة هنتكلم عنها خلاص. موضوعات أحيانا تبقى فلسفية، موضوعات ممكن تبقى إيمانية، موضوعات اجتماعية، أيا كان الموضوع إن شاء الله هنتناوله من هذه الزاوية. طيب نروح بقى إن شاء الله لأول حلقة معانا في هذا الموسم، أو أول مشكلة يعني هنتناولها إن شاء الله في هذا الموسم المبارك. اللهم ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم نسألك الهدى والسداد. طيب المشكلة اللي نتكلم عنها في الحال النهاردة هي مشكلة اعتقد ان مفيش حد مش شغله يعني، بل ان اصلا معظم الحاجات اللي الناس بيعملوها فرارا من هذه المشكلة. تقريبا معظم تحركات الناس فرارا من المشكلة دي او فرارا من هذا الامر يعني. حاجة محدش خالص يحبها ماشي، ومش عايز اقول اللي بيعمل طاعة بيعملها عشان يفر منها، اللي بيعمل معصية بيعملها عشان يفر منها في تصوره، اللي بيحسن لحد بيحسن له عشان خاطر يفر منها، واللي بيسيء حتى او يظلم في اوقات بيتصور ان هو اللي بيعمله ده برضه عشان يفر من هذه المشكلة. مشكلة ما اعتقدش ان حد فينا مش شغلاه او هماه كمشكلة يعني. من زاوية اخرى بقى هو عكسها تقريبا كل حراكه وسعيه عشان يعني. تلاقي مثلا حد اللي هو مثلا حريق نفسه يكون عنده المال ليه، نفسه يكون عنده المنصب ليه، نفسه يكون عنده تقريبا كل الحاجات اللي احنا بنسعى عليها وبنتحرك عشانها في الغالب هي فرارا من هذه المشكلة. وواحدة من المشكلات الكبيرة او في الحضرة في يعني اقول ايه في الادبيات الفلسفية، في الادبيات الفلسفية يعني مشكلة حاضرة بشكل كبير في الادبيات الفلسفية، اللي هو ان تقريبا مفيش حد مش هيبقى ايه المشكلة دي شغلها. هتلاقوا الناس اتكلمت عنها كتير خالص، واتكلموا عنها في كتب مش عارف الفلسفة وكتب مش عارف، وحتى لما حد بيغري حد بحاجة بيوعده بان هو اللي هيعمله ده مش هيخلي المشكلة تحصل له، او هيخليه ابعد ما يكون عن هذه المشكلة او هذا الامر يعني. وبرضه تحديد طبيعة الوصف المشكلة دي بالضبط ايه هو، في الحقيقة ده مش في خلاف كبير بين الناس عليه كبشر ككل يعني. تمام، مش هطول عليكم عشان ما اقعدش اعمل عليكم كتير والناس تتوه مني. هي باختصار مشكلة الشقاء. الشقاء النهاردة لما نيجي نشوف واحد هو بيحاول يقرب من ربنا فرارا من الشقاء، طيب حتى اللي بيعصي ربنا هو بيتصور ان معصيته دي فرارا من الشقاء، هو تصوره كده يعني. هو مش راضي ينتظم في الصلاة عشان الصلاة دي هتتعبني وتشق عليا ومش عارف ايه الكلام ده، مش راضي تلبس الحجاب علشان خاطر لا اصل انا هيشق عليا موضوع الحجاب ده وبتاع ويمنعني من حاجات، مش راضي مثلا يطلق لحيته، مش راضي مثلا يتبع السنة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، مش راضي ينتظم مثلا في تعلم القرآن الكريم، مش راضي ينتظم في تعلم علوم شرعية، مش راضي يستقيم ويلتزم بالدين ككل، كنوع من ايه ان هو عنده تصور ان لا هو كده مبسوط اكتر، وان اللي هو يعمله ده هيشقيه شوية هيتعبه شوية، وهو اللي فيه هو اللي هو ده اللي هو فيه ده احسن بكتير جدا. خلاص زي ما قلنا بقى بتصل المسألة بالانسان ان مثلا اللي بتروح تتعرى هي بتتعرى طلبا لراحة وانبساط وسعادة، وهي هتاخد فلوس او هتبقى هاشتاج او هيبقى يشار اليها فده يبسطها، يبقى عندها لو ما عملتش كده هتشقى في تصورها. اللي هو الفنان ولا البتاع ده الخاين بيخون برضو انطلاقا من كده، خاين لامته، خاين لبلده، بيعمل كده اصلا. اللي هو ده تصوره ان ده في كل الناس تقريبا في الغالب محدش بيبقى متصور ان اللي هو بيعمله ده بياخده ناحية الشقاء، لا هو اللي بيعمله ده هو بيفر بيه من الشقاء. اللي بياكل مال حرام لانه هو متصور ان لو معاش فلوس هيتعب وهيشقى فبياكل المال ده مش فارقة مع حلال ولا حرام. كتير كل تقريبا الناس هي اما الاعمال بتاعتها تعملها فرارا من الشقاء او طلبا للايه للراحه للسعاده للاستمتاع كده يعني. ودي مساله خطيره جدا، مساله خطيره على مستويات يعني، على المستوى المفاهيمي وعلى المستوى السلوكي يعني. على المستوى المفاهيمي اصلا ايه هو الشقاء اصلا يعني، امتى نقول انه في ده شقاء او مش شقاء اصلا يعني، وهل فعلا الناس اللي بتقول ان انا لا اصلا في الطاعة دي انا همنع نفسي من حاجات بحبها وهبطل حاجات المفروض اعملها، وانا مثلا كراجل ايه اللي يخليني اكتفي بمراتي بس، طب ما انا عادي حتى اكون متجوز بس ايه المشكلة من استمتع بالستات، اذا كان بقى نصر في يعمل حرام او مثلا هيقعد بقى كل شوية يلزق في واحدة ولا مش عارف ايه الحوارات دي، هي برضو كامرأة هو برضو ايه المشكلة انه يخش ويتفرج ويستمتع بالستات دي، ليه يشق نفسه، ليه يقفل على نفسه، ليه مثلا هي كست مثلا تقفل على نفسها وتشقي نفسها، ما تعمل حاجات حرام بقى وتعيش حياتها، ليه تلتزم بحجاب اصلا، ليه هو يلتزم مثلا المهم حاجات كده، من الشاب نفسه، البنت، الولد الصغير. المسألة دي في منتهى الأهمية والخطورة، مسألة كبيرة جدا ومسألة ليست هينة. يعني هو ممكن احنا نتصور انها مسألة بسيطة كده طب انا بتعب ليه؟ اتعب ليه اصلا؟ يعني انا ليه اتعب واقوم مثلا من نومي وممكن يبقى الوقت الجو برد واقوم اتوضى واصلي ليه؟ ليه اشقي نفسي كده اصلا؟ يعني ما انا مبسوط بان انا نايم، انا مبسوط باني نايم. ليه ان انا مثلا لازم اطلع من فلوسي؟ طب انا ليه ما فلوسي خليها معايا واصرفها انا اصلا؟ ليه انا مثلا اشغل بالي واشغل فكري بحاجه؟ ليه اصلا اتعب التعب ده؟ ليه اقعد احفظ مثلا، ولا اقعد اتعلم، ولا اقعد مثلا قاعده زي كده، اقعد قدام، طب وليه؟ طب ما انا اقعد قاعده قدام مثلا ستاند اب كوميدي، ولا اقعد قدام مسرحيه، ولا اقعد قدام حاجه من الحاجات دي، ليه كده اصلا؟ في الحقيقه يعني المساله دي مساله في الواقع لما نيجي نبص لها هي مساله مركبه جدا ومعقده للغايه، مش معقده انها صعبه، لا، يعني مساله فيها تشعبات كتيرة قوي. في رأيي ان دي تقريبا مش مفيش حد مش هتخصه هذه المسألة. فعندنا مشكلة على مستوى المفاهيم، ايه هو مفهوم الشقاء اصلا؟ يعني متى اقول اني شقيت او اشقيت غيري؟ مين هو الشقي؟ من هم الاشقياء؟ دي مسألة، دي ده ده اشكال تاني. واشكال تاني بقى على مستوى السلوك، ان الناس برضو، طب في ناس ممكن تبقى عارفة ان هو ده الشقاء ومؤمنة بكده ومصدقة بذلك، لكن رغم كده برضو هي بتروح ناحية الشقاء ده برجليها. وممكن يكونوا حتى هم مش مكذبين علميا او مكذبين قوليا، لكن هم عمليا مكذبين، ان هو في الحقيقة برضو ممكن يكونوا عارفين ان الشقاء في كذا وان السعادة في كذا والراحة في كذا، بس رغم كده برضو هم بيروحوا ناحية سكة الايه، سكة الشقاء دي، ولا يبالون. يعني لا يبالون رغم ان هم في الظاهر بيقولوا كلام عكس اللي هم بيعملوه وبيزعموا مزاعم عكس اللي هم عليها يعني. تمام. فضلا بقى عن ان يعني احنا ممكن يكون بنشقي انفسنا ونحن لا نشعر، يعني ممكن تكون الامور ابسط من كده بكتير واسهل من كده بكتير واريح من كده بكتير، احنا مصرين نتعب نفسنا ونعذب نفسنا. انا بتكلم حتى الكلام ده وسط الصالحين بقى، اللي هما بقى بالنسبة لهم واضح هي السعادة وايه هو الشقاء، رغم كده مثلا مفرطين في حاجات بسيطة ممكن تكون الحاجات دي هي اصلا هتسعدهم وهتطلعهم من المعاناة والشقاء اللي هما فيه ده، ورغم كده مصرين يشقوا انفسهم بانفسهم وفضلوا مصرين على الشقاء. مش هكدب عليكم، يمكن دي تقريبا النقطة اللي ايه اللي حركتني للموضوع بشكل كبير، اللي حركني للموضوع بشكل كبير تفكر كده في، يمكن انا اشرت اليه في حلقة من حلقات حدثني عنك، تفكر كده في كلمة سيدنا زكريا وهو بيقول ولم اكن بدعائك رب شقي. وكلمة سيدنا إبراهيم وهو بيقول عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. وافتكرت أنا شخصيا مراحل من حياتي إن كان في حاجات ممكن بتتعبني وبتشق عليا وبتشقيني حقيقة يعني، وتعذبني أحيانا. سبحان ربي، كان الواحد عارف إن الطريق إن هو يلجأ لربنا من خلال الدعاء، يدعي ربنا فعلا ويتضرع إلى الله، وكانت الحاجات دي بتزول فعلا. والواحد ما كانش يعني، انا مثلا رجعت بالذاكره كده وقعدت احدد مجموعه اشياء كانت فعلا مؤرقاني للغايه، كانت تعباني جدا يعني. وافتكر ان انا ساعتها يمكن فتح الله في الدعاء، الواحد دعا يا ربنا يعني وتضرع الى الله بشكل يعني الحمد لله، يعني الواحد شعر معه ان الله استجاب، وحقيقه فعلا زالت كل المشكلات دي، اجتماعيه بقى، اقتصاديه، في الكارير بتاعه او مثلا في دراسته، حاجات من النوع ده. والواحد برضو افتكر نفسه ان تمر الايام وبدأ مش عارف ايه اللي حصل، يعني هل مثلا طال علينا الامد فقست قلوبنا؟ هل احنا مثلا ربنا يوسع علينا في الدنيا او اعطانا من الدنيا اللي خلانا بقينا مش محتاجين ندعي قوي؟ يعني احنا لما كنا بندعي احنا كنا بندعي لان ما كانش يعني ما عندناش اسباب خالص، يعني احنا فقراء ما عندناش امكانيات ولا عندنا علاقات ولا عندنا مفيش حاجة، مفيش حاجة يعني، ما يعني حتى الانسان مش عايز اقول لو اراد ان هو يقوم يشتري مثلا جهاز ب 500 جنيه مش معاه فلوس، لو اراد انه يحل المشكلة الفلانية مش عارف اصلا تحل ازاي. فيمكن ساعتها ما كانش قدامنا الا ربنا. هل احنا لما بقى دلوقتي بقى قدامنا بقينا نعرف نتصرف في فلوس، الحمد لله ربنا مسها فلوس، وبقى عندنا نوع من الحضور اللي يخلينا ممكن نحل بعض مشاكلنا، وعندنا مثلا نوع من العلاقات اللي ممكن تساعدنا على حاجات، خلانا نسينا فما بقيناش كده اصلا، فبقينا يعني بنشقى تحصل المشكلة وتشقينا. وحتى لما بنقوم ندعو او نتضرع بيبقى دعاء وتضرع بارد شويه يعني، او مش في دماغنا فكره ان احنا اللي بيشقينا او اللي تعبني ده او اللي مقرقني ده هيزول بالدعاء، يعني هيزول بالدعاء فعلا. بعد تاني خطير جدا هو بعد اصلا يعني احنا كنا بنتوقع اللي هيشقينا بالدعاء اللي هو دعاء الرخاء، من سره ان يستجيب الله له في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. احنا كنا في الرخاء عندنا اوراد دعاء، اوراد الدعاء في الرخاء، اوراد الدعاء في الرخاء، اوراد الدعاء في الرخاء دي كانت هي اوراد مش بس علاجيه لمشكله قائمه، هي كانت وقائيه. ان انا مثلا لما اقول لربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، لو انا واحد بقولها كل اسبوع على الاقل مره، بقولها كل يوم، اكيد مراتي دي مش هتتعبني في حاجه، يعني مش هتيجي تتعبني الاسبوع ده، ابني مش هيجي يتعبني الاسبوع ده، يعني الناس اللي حواليا مش هتعبوني الاسبوع ده. انا نفسي في طاعه ربنا لما انا مثلا اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الله لما اقول اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك، وده يبقى وردي وردي اصلا، لما حتى يكون عندي اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، لما يكون حد عندي اصلا اكيد انا اصلا هتوقع الشقاء ده. هو ليه اصلا بقى يعني فبقينا عندنا اشكال ان احنا الدعاء الوقائي مش موجود، والدعاء العلاجي لما بيتوجد بيتوجد في وقت الازمه بس، وبنبقى احنا برضو غافلين عن الدعاء فترة ومش متضرعين كفاية، وكأن القلوب قست شوية، ما بقتش يعني ما بقتش كما ينبغي، فبقت المشكلة بتطول عبل ما تزول، تطول عبل ما تزول. فالحقيقة يمكن ده أول أكتر حاجة استوقفتني، إن سيدنا زكريا ببساطة شديدة جدا مع المشكلة الضخمة قوي قوي اللي هو فيها دي، اللي هي يعني أكيد هتؤرق أي إنسان. يعني أنا بتصور نفسي لو مكان سيدنا زكريا هيبقى مؤرقني قوي، فكره ان انا خلاص وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه، يعني خلاص يعني ما ومرأتي عاقر وانا في ازمه ضخمه جدا. ايه الازمه الضخمه؟ ان انا عايز حد يرثني ويرث من ال يعقوب، انا عايز حد يعني حامل للواء الاصطفاء من بعدي، انا خايف على هذا، خايف على تعب السنين اللي انا تعبته والعمل اللي انا عملته، خايف على الدين، زي ما قلنا هم مش شاغلهم قوي مساله الدنيا دي. يعني في وسط الحدث المؤرق الصعب ده اعتقد ان احنا اصلا اغلبنا عنده احداث او مشكلات اقل بكتير قوي قوي، ومؤرقاه ومعذباه وتعباه يعني، فهو يعني شويه حاجات صعبه خالص، وعلى صعوبتها كده، على صعوبتها سيدنا زكريا بيدعي ربنا بمنتهى البساطة كده والأريحية والسلاسة، ويقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وبرضه بمنتهى السلاسة بنجد ربنا بيقول فاستجابنا له ووهبنا له يحيى، فاستجابنا بسرعة قوي كده ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، أصلحنا الإنجاب على الرجح خلاص ببساطة كده، يعني الأمور بتجري بهذه السلاسة. والموضوع ده مثلا لو عند حد مننا كان ممكن يجي في السي إن إن والبي بي سي على إنه معجزة، راجل كبير في السن مش عارف إيه وإحنا العظم منه مش عارف وكذا وكذا وكذا يعني، ومش عارف ومراته إيه يعني، والأمر يجري بهذه السلاسة والبساطة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يعني ده بيختار، يعني بيقول فهب لي من لدنك وليا، ده أنا عايزه ولي ليك يعني، وكمان واجعله ربي رضيا. رضيا يعني هو نفسه راضي، راضي فيه الرضا، ودي حاجة عظيمة جدا في الأبناء، وقفت معاها قبل كده. ومرضية عنه، يعني يكون أنا راضي عنه، أمه راضي عنه، أنت الأهم، وأنت الأهم يا ربي راضي عنه، يعني يرضى عنه، يعني اجعله ربي رضيا. اللي بيحصل حد بيحدد، يعني بيحدد مواصفات اللي هو عايزه كمان، وعين هب لي من لدنك وليا، أنا عايز ولد. يعني يكون كذا كذا كذا، ويعني هذا الأمر بهذه الصعوبة، الصعوبة بيحصل بتلك البساطة، يعني بهذه البساطة. طب والله ده احنا معذبين أنفسنا بقى، ده احنا والله العظيم معذبين نفسنا، أقسم بالله معذبين نفسنا. احنا عندنا أمر أمور أبسط من كده بكتير، ومعذبانا ومقرقانا وتعبانا وقرفانا، ويعني وبتشقينا حقيقة. ولذلك يعني استوقفني قوي ان هو بيقول ولما اكن بدعائك ربي شقي. ولما اكن بدعائك ربي شقي، يعني ما في عمدة الحفاظ السمين الحلبي بيقول ايه، يقول اي لم تشقيني بالرد من غير اجابه. يقال كل من ادرك امرا سعى فيه قد سعد به، وكل من فاته قد شقي به. يعني انا ما حصلش قبل كده ان انا يعني شقيت، وزي ما قلنا قبل كده يعني دعائك كان على طول الخط، يعني من جهلي من الشقاء، ما كنتش يعني لم أشق قط، ودعائك حاضر. يعني انت يا رب جعلت الدعاء سبب ان هو يعني ما يخلنيش أشقى بأي حاجة، أتعب في أي حاجة، تغلبني أي حاجة، تهمني أي حاجة، يكدرني أي شيء. صراحة يعني أنا سمعت الكلام جميل ولطيف وكل حاجة، بس استوقفني بقى ان الموضوع بيكرر تاني مع سيدنا إبراهيم في نفس السورة. سيدنا إبراهيم يقول وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. يعني سيدنا إبراهيم هنا لما نبص على الوضع بتاعه، يعني الوضع كده معاناة معاناة، واحد دلوقتي دخل في صدام مع أبوه طبعا وأهله، وهيضطر يفارقهم فارقة كاملة، وهيبقى لوحده. إن إبراهيم كان أمه، يقول لستنا سارة في يوم، يعني يقول لها ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك، قد إيه هيكون في معاناة هذا الرجل، يعني قد إيه هيكون في تعب أصلا، قد إيه هيعاني من فكرة إنه فارق مراته الصبا وفارق الأهل والأحباب، قد إيه ده يشق إنسان أصلا، ويكون صعب على نفسه وقاسي عليه قوي، إن هو الناس اللي بيحبهم واللي هو نشأ وسطهم واللي هم يعني هيفارقهم، يعني تعب وشقاء ومعاناة. وهو يقول أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي، وأعتزلكم وتدعون من دون الله وأدعو ربي. أنا أختار ربنا، وأختار ربنا أدعيه، هو يتولاني، هو يتولاني كل اللي هيتعبني أو يشقيني، ده هو سبحانه وبحمده هيكفيني إياه. افتكرت إن إحنا إزاي فعلا بنشقى أنفسنا بأنفسنا، خيارات ممكن نكون خدنا خيارات لله. مع سيدنا زكريا هو عنده طموحات ما أرقوا انها مش موجودة حاليا. سيدنا ابراهيم لا، في شكل تاني. سيدنا ابراهيم عنده مشكلات قائمة، مش طموحات، عنده مشكلات قائمة، هو خلاص اصبح فيها لانه اختار الله، اختار ربنا، فاصبح فيه مشكلات، اختيار ربنا حطه في مشكلات. المشكلات اللي هو فيها دي هو الشقاء او التعب اللي فيها يزول بدعاء ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. الواحد يعني ده اللي قدح زناد الحديث عن هذا الموضوع. فتصورت بقى يعني ان احنا حتى لو نفترض احنا نفسنا اللي ممكن منسوبين للناس الملتزمين او الصالحين، احنا بنبقى في حاجه كتيره تعبانه ومعذبانه. طيب ما هي تعبانه ومعذبانه واحنا اصلا ممكن اصلا ما يبقاش التعب ده موجود ولا الشقاء ولا الهم ولا الغم ده موجود اصلا. طيب ليه احنا يعني ده لازال موجود؟ انا بس ده هنا يعني الايات بتعرض واحد من الحلول، بس في حلول تانية اكيد عرضها القران الكريم هنتناولها ان شاء الله. بس ليه اصلا انا كده انا تعب نفسي ومعذب نفسي ليه اصلا؟ وبعمل حاجات انا بتصور انها بتخليني ما اتعبش وما اتعذبش وما وفر مش عارف المشكله دي ومش عارف ايه، وعمال الف يمين وشمال، وفي الاخر الحل موجود وواضح جدا وصريح، بس احنا اللي زي ما قلنا ما لا بنعمله وقائيا ولما بنعمله علاجيا ما بنعملوش كما ينبغي. فقلت لنفسي طب دول عارفين الحل، اللي زينا عارفين الحل بس مش بيعملوه. طيب امال اللي مش عارفين الحل اصلا قد ايه تعبانين؟ طيب لا اللي هم عارفين يعني عارفين مش مقتنعين بالحل ده اصلا، يعني دول في ناس ايوه مقتنعين بالحل لو جاء من الكتاب او السنه بس مش عارفينه. في ناس تانية لا اصلا مش عارفين ان دي حلول، يعني لا مش مقتنعين ان دي حلول اصلا. شكل حياتهم عامل ازاي؟ مين فعلا السعيد ومين الشقي؟ وازاي الانسان ممكن يحل الاشكال بتاع الشقاء ده اصلا؟ اشكال خطير زي اشكال الشقاء ده، واللي بيحزن وبيؤلمه وبيقدر عليه حياته وبيتعبه. ده اللي شغلني في الموضوع وخلاني اقول طب احنا يعني لابد من تناول هذا الموضوع. هو الحقيقه برضو الموضوع ما جاش كتير في يعني اللفظه نفسها بمنطقها ما جاتش كتير في القران الكريم، يعني دون العشرين يعني كده عدد قليل من المرات اللي جت في القران الكريم. تمام، بس جت في مواطن مهم قوي، ويمكن مثلا في سورتين كده ركزوا قوي على القضيه دي. سوره مريم، سوره طه، ركزوا جدا على المساله دي، مساله الشقاء والسعاده وازاي الانسان اصلا يجنب نفسه هذا الشقاء والكلام ده. تمام، ويمكن طبعا احنا عندنا في كمان في جزء عام في سورتين جاء فيهم الذكر الشقاء، مش الشقاء العادي حتى، يعني جاء بوصف الاشقى، في وسيجنبها الاشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى، في سوره الليل. وعندنا الموطن الاخر اللي هو في برضه احنا المفروض بنردده في الاوراد، في سوره الاعلى، عذرا في سوره الاعلى، ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها الاحياء، ده في الاعلى. وفي سوره الليل لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى، عذرا وسيجنبها الاتقى. ماشي، يبقى الاشقى برضو احنا لما نيجي نبص على جزء عام هو ما جاش الا في السورتين دول بس. وسوره الاعلى سوره حاضره في الاوراد عندنا احنا يوميا لازم نقراها في الوتر، خلاص، فسوره حاضره في الاوراد وحاضره في الصلوات. والمعنى ده بقى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا حيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. الاشقى. وفي الليل فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ولا احد عندهم من نعمه تجزى الا ابتغى وجه ربه الاعلى وسوف يرضى. فالشاهد لما نيجي نبص على المعنى ده في القرآن الكريم تقريبا ممكن بقى بعد كده مواطن تانية زي مثلا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، مثلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن فإنهم شقي وسعيد. طيب الشقاء والسعادة اللي في الآخرة بقى، الشقاء والسعادة اللي في الآخرة، ومين الشقي ومين السعيد، ما قال الشقي وما قال السعيد بالضبط، خلاص عشان برضو يصح هذا المفهوم مين الشقي ومين السعيد. لان زي ما قلت هي كمساله فلسفيه مفيش حد ما اتكلمش في السعاده. ولو تيجي كده تقول لواحد مثلا عرف لي السعاده وبناء عليه عرف الشقاء، ان هو الشقاء عكسها، عرف لي السعاده فيقول تعريفه للسعاده. اللي هو ببساطه كده يعني اللي هو بقى موجود في الدورات بتاع فجر ذاتك ولع في قدراتك ومش عارف احرق اخواتك والحاجات دي، اللي هو بقى الحاجات بتاع الهيومن ديفلوبمنت او التنميه البشريه او غيرها والطاقه، هو فكرة السعادة يعني فكرة الناس أصلا بتدور على السعادة بالأخير. يعني أنت مثلا النهاردة واحدة اتجوزت، هي عندها مفهومها للسعادة والشقاء، مفهومها هي هتبقى سعيدة مع جوزها إزاي، عملت 1 2 3 4 5 تبقى سعيدة. او هتبقى سعيده في حياتها الزوجيه بالاعتبارات التاليه وشقائها بالاعتبارات التاليه. واحد اتجوز نفس القصه، عارف ان سعادته بالاعتبارات التاليه وشقائه بالاعتبارات التاليه. واحد مثلا راح يدرس في حاجه، عارف انه سعادته بالاعتبارات التاليه وشقائه بالتالي. كل واحد عنده مفهوم وتصوره الخاص عن هذه المساله الخطيره الكبيره قوي قوي قوي. ففي اشكال اصلا يخص المفهوم ابتداء، مفهوم التصور ايه السعاده وايه الشقاء. وفي اشكال تاني بقى يخص ايه، يخص بقى التعامل مع الشقاء ده اذا جاء، التعامل مع الشقاء اذا جاء. لو ان الانسان بقى تعرض للشقاء ده، طب هو يعمل ايه بالضبط؟ ازاي هو اصلا ما يشقاش او ما يكونش شقي لو انا كابدت هذا الشقاء؟ ممكن ويمكن دي بقى الحاجه المهمه قوي. سبحان الله، الجميل في القرآن الكريم انه في اوقات ما يقعدش يناقش مسائل فلسفيه، ما يقعدش يقول للانسان تعريف الشقاء هو كذا وتعريف السعاده هو كذا ومش عارف ايه ولو شقيت هتعمل. وده جميل وموجود وحاضر في القرآن الحقيقه، بس ما يناقشوش بتفصيل قوي. انه بطبيعه الحال هو ما فيش انسان مش الشقاء ده هو تعب، عدم ارتياح، عدم سعاده، نفسه مش طيب. بس هو بقى التحدي الحقيقي في ايه؟ فكرة بقى لما يجي الشقاء ده يزول بايه؟ وده واحد من الاشكالات اللي الناس عايشة فيها اصلا. يعني واحد تلاقيه لما يقول مش مبسوط في حياتي. ليه؟ دايما لما تسأل حد مالك تعبان، في الغالب مش تعبان جسديا، في الغالب تعبان نفسيا، في اوقات تعبان فكريا، فكري تعبني تعبني يعني تعباني بفكر في حاجات، والغالب نفسيا، نفسيا تعبان. ليه تعبان نفسيا؟ او مش عارف كذا كذا كذا كذا كذا كذا. طيب مش محلتهاش ليه؟ مش عارف حل. طب يتقال له الحل، مش مقتنع، مش متحمس ليه، او يعرفه ما يقدرش عليه، ما يواظبش عليه، هو مش شاغل باله بهذه القضيه اصلا. يعني ما بيشغلش باله بالقضيه دي، ان هو فكره ان انا السورس اللي انا هدور يعني على حل المشكله دي فيه هو ايه. ولو لقيت حل المشكله دي فيه، الحل ده هيبقى الالزام والاعلاء، وهتعامل معاه ازاي؟ نفس الاشكاليه اللي احنا يعني عمالين نعرض في مظاهرها كتير قوي، اشكاليه تنحيه الوحي. نركز في المسألة دي. الشقاء ابتداء كده يا جماعة من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها، ان الشقاء ده اصلا هو ده عرض مش مرض. ماشي؟ يعني مفيش مشكلة اسمها الشقاء. مفيش مشكلة اسمها الشقاء. يعني هو نتيجة الحاجة. ماشي؟ مغبة الحاجة، مش هقول ثمرة بقى، عشان ثمرة دي حاجة حلوة. مغبة حاجة معينة، هو نتيجة الحاجة. يعني الشقاء ده في حاجة عملت شقاء. انا في النهايه شقيت، واضح؟ يعني انا في الحاله اللي زي دلوقتي انا حزين. الحزن ده ايه؟ نتيجه مش سبب. انا حزين، ايه منين جه الحزن؟ واضح؟ انا خايف، منين جه الخوف؟ انا قلقان، منين جه القلق؟ هو كذا الشقاء، انا يعني اشعر بالشقاء دلوقتي، منين جه الشقاء ده؟ فاول نقطه لازم ناخد بالنا منها ان الشقاء ده ده نتيجه مش سبب، ان هو عرض. زي دايما نقول واحد سخن درجه حرارته مرتفعه، ليه درجه حرارته مرتفعه؟ ممكن يكون عنده التهاب في الحلق في الاوزتين، ممكن يكون عنده التهاب في قناه مجرى البول UTI ريتريكت انفيكشن، ممكن يكون عنده حاجه كتير. في النهايه ده عرض، العرض ده وراه مجموعه من الايه، الاسباب او الامراض. خلاص، فاول حاجه ناخد بالنا ان الشقاء ده ايه؟ عرض. الشقاء عرض. طيب النقطه الثانيه لازم ننتبه لها، ان الشقاء منه عارض، يبقى عرض عارض. ماشي؟ وفي عرض دائم. عرض عارض، ماشي. يعني عرض عارض، انا متضايق دلوقتي، تعبان، زعلان، مش عارف ايه، حاسس الدنيا متنكدة عليا. طيب ماشي، ده شقاء. خلاص ماشي كويس. التعب ده ليه قد ايه؟ لا يومين ثلاثة والحمد لله فكيت. لا، واحد يقول لك أنا حياتي كلها تعب، في تعب، في قرف، مش عارف، في مشاكل، في مش عارف، في شقاء. يعني ده شقي بقى. كله على بعضه كده شقي. خلاص، أي فرق بين الإنسان يشقى أو شقي وبين شقي؟ لما بقى فالشقي دي حالة، حالة بقى قعدت معاه وقت طويل ومش عارف، إنما يكون الإنسان يشقى يشقى. طب لو أنا حبيت أقرب أول موضوع الشقاء ده بشكل بسيط يعني، عشان برضو أحيانا الناس بتضخمه جامد جدا، الشقاء الشقاء. لو حبيت أقرب الشقاء ده ببساطة، هو اللي إحنا بنقول عليه بالبلدي التعب النفسي، التعب النفسي. لأن الشقاء نوع من التعب، ابن التعب، شقاء ابن التعب، هو ابن التعب، هو نوع من التعب النفسي. هو تعب بس في الغالب مش بدني، في الغالب التعب ده نفسي، تعب فكري، فكري تعبان، نفسيا تعبان خلاص، انما ايمانيا تعبان، بس مش ايه، مش بدنيا. ايوه بدنيا ده تعب برضه، ممكن يبقى نوع من الشقاء، بس الحقيقه مش هو ده الايه شقاء. يعني اقرب حاجه للشقاء ان انت تلاقي واحد مالك تعبان نفسيا، مالك تعبان نفسيا دي يعني شقاء، ان هو التعب اعم من الشقاء، لان ممكن انسان يتعب وما يبقاش شقي خلاص، انما كل من يشقى تعب. طب تعال نشوف اصل الكلمه كده، يعني في كلام لطيف عند ابن فارس بيقول شقواء، يعني في ناس تقول الشين والقاف والواو، في ناس تقول الشين والقاف والالف خلاص، في المفردات مثلا يقول الشين والقاف والالف. المهم الشين والقاف هو الحرف المعتل، عشان كده يقول الحرف المعتل، اصل يدل على المعاناه وخلاف السهوله والسعاده. يبقى الشقاء ده او شقياء نوع من المعاناه، التعب، الصعوبه، حاجه صعبه يا انسان، تعب، معاناه، هو خلاف السهوله والسعاده. السهوله يبقى عكسه سهوله وسعاده، حاجه سهله كده ما فيهاش مشاكل وسعيد المرء. في المفردات الراغب بيقول قد يوضع الشقاء موضع التعب نحو شقيت في كذا، يعني تعبت فيه، وكل شقاوة تعب وليس كل تعب شقاوة، فالتعب أعم من الايه الشقاوة. إذا كده ابن الايه، يبقى الشقاء ده نوع من المعاناة أو التعب، يبقى الشقاء ابن التعب خلاص. طيب يعني في كلام كتير أو يعني الحمد لله تتبعت كتب اللغة، فيعني ما وجدتش موضوع يخرج عن كده أصلا، يعني هو في الغالب ما يخرجش عن كده في أصله المادي والمعنى، وهو ما يخرجش عن كده تمام. طيب في القرآن طبعا هنشوف زي ما قلنا حاجات من اللي أنا بحكيها دلوقتي. يبقى ببساطة كده لما نقول شقية يعني تعبة، عانة، ماشي، تعبة أو عانة. طيب التعب ده والمعاناة دي هل بدنية؟ لا مش بدنية، أمال إيه؟ بالأساس وجدانية، نفسية. ممكن تبقى النفسية دي نشأة عن بدنية، ممكن واحد تعبانة، واحدة مثلا شغالة في شغلانة مثلا، واحدة هي مش عارف بتشتغل موظفة وعندها مثلا عايشة في بيت عيلة وحماتها بتتعبها بتعمل حاجات ومش عارف ايه وكلام ده كله، وجوزها ومش عارف عندها 5 6 عيال وعندها، فتعبانة بدنيا. التعب البدني الاستهلاك البدني ده تعبها نفسية، فهي مش مشكله في التعب البدني خالص، لان لو بتعمل كل الكلام ده وهي مبسوطه ومستريحه ومش عارف ايه وتمام ونفسيتها حلوه مفيش اي مشكله خالص، يبقى تعب بدني ممكن يتسبب يكون هو سبب الايه التعب النفسي ده. تعب فكري ما اللي فكر في حاجه، هو حاليا بدنيا مش تعبان ولا اي حاجه ومفيش حاجه حصلت له حاليا، بس عمل ايه؟ قاعد يجيب بدماغه اي حاجه من الحاجات اللي بتضايقه، افتكرها، افتكر مرت على فكره او بيفكر فيها، يعني لو افتكرها او بيفكر فيها. ولذلك يبقى الحزن، الحزن والهم او القلق من اسباب الشقاء، اللي هو يقعد يعمل ايه، يجيب حاجه كده من ورا بقى ويحزن عليها فتشقي، يتعب نفسيا، بقى تعبان نفسيا او بيعاني نفسيا وجداني، او قلقان من حاجه عمال يفكر فيها، يعني مش يبقى الفكر ده ذاته بيعمل هذا الشقاء خلاص. ايمانيا، ايمانيا هو بيعصي، فالمعصية دي تعبها نفسية اتسببت له، معاقب بكده، معاقب بكده، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى ممكن يكون السبب إيه من الناحية الإيمانية، يبقى ممكن يكون من الزاوية البدنية، يكون من الزاوية الفكرية، يكون من الزاوية الإيمانية. إحنا زي ما قلنا بقى التحليل مهم عشان الحلول دي كده، ممكن أعتبرها موارد الشقاء اللي بتوصلني انا في الاخير لحاله الشقاء دي، التعب او المعاناه النفسيه او الوجدانيه اللي انا فيها. في اسباب كتير، بس زي ما قلنا وهنذكر اسباب احنا اللي ذكرها القران الكريم، بس احنا كده بنبص كنظره عامه. ممكن يبقى جاي من الزوايا البدنيه، من التعب البدني فيشعر بالشقاء، وده احنا بناخد بالنا منه وننتبه ليه، وده اصلا اكتر حاجه احنا بنحاول نواجهها. لما الاقي نفسي مثلا، الاقي نفسي واحد يقول انا تعبت بقى نفسيا خلاص، واحد يقول انا تعبت بقى نفسيا، يبقى بطل الحاجه دي، مش هعمل كذا، ما اشتغلش، ما هروحش، هاخد لي مش عارف اسبوع اجازه، يومين اجازه، هانتخ شويه، تمام. والكلام ده الحقيقه مش مش مش غريب او بعيد، يعني ده وارد يحصل. المثل هذا التعب دخله في ضغوط او استرسات، الاسترسات دي عملت فيه كده، ممكن يكون بدنيا، ممكن يكون فكريا، ودي بقى برضو شيء لا ينتبه ليه. ان انا اللي بقى اشقي نفسي بنفسي، ان انا بعمل في احزان، او ممكن احزان هي جات يعني، وممكن احزان انا بستدعيها، فكري دماغي عماله تجي، او واحد فعلا دماغه مش بتبطل بقى بنشغل بحاجات، لان برضو في ناس ما بتنشغلش بدنيا بس منشغل فكريا، عمال يفكر ومش عارف ايه، ويرتب كذا وينظم كذا ويحل كذا. ممكن تلاقي مثلا على طول اليوم هو ما عملش مجهود عضلي اصلا خالص، بس حاجات كتيره قوي يعني، فيجي في اخر اليوم او اخر اسبوع اخر شهر تعبان نفسيا، يحس بمعاناه نفسيه، معاناه وجدانيه كده، يحس ان هو تعبان ليه مش. وممكن احيانا تكون في حاجات نافعه يعني، ممكن يكون كمان حتى في امور مصالح دنيا وكده. طيب في بقى ايمانيه بقى ان هو عصى معصيه، ودي بقى المشكله الكبيره. ليه؟ لان احنا في الحقيقه ما بناخدش بالنا، يعني ما بننتبهش اصلا، يعني انا ما باخدش بالي ان انا شقيت او بدات اشعر بتعب نفسي او معاناه نفسيه بسبب ايه؟ بسبب ان انا اهملت وردي من القران مثلا، ما بدعيش من فتره، عملت المعصية التالية، فرطت في فعل طاعات او عملت منكرات. ايه علاقة ده بالموضوع؟ ده ماله ما انا تعبان نفسيا؟ ماله مال المعاناة النفسية اللي انا فيها؟ ايه علاقة ده اصلا؟ ماله مال المعاناة الوجدانية دي؟ ماله مال احساسي بالمعاناة والتعب والصعوبة؟ ليه كده اصلا؟ يعني ممكن نتصور ان انا حاسس بالشقاء ده او المعاناه النفسيه دي او تعبان كده وقرفان بسبب التعب البدني، مضغوط بدنيا، ده انا عمال بروح وباجي وبنزل وبطلع وبعمل وودي ومش عارف ايه، بروح وباجي، لا تعبان، تعبت. بنتصور ده عادي، ونتصوره برضو بالتعب الفكري، اصل انا عمال افكر في حاجات ومش عارف ايه، وعندي كذا كذا، وبرتب امور ومش ممكن تبقاش مشاكل يعني، تبقى كلها حاجات في شغله او حاجات في حياته او كلام من ده. نتصور برضو ان ده ممكن يسجلي لنا التعب او المعاناه النفسيه لو سم شقاء، او انه مثلا افتكر قاعد انا قعدت افتكرت مش عارف ايه وشفت فلان، وقعدت افتكر شويه احزان، اصل انا الان مش عارف ان كذا كذا في حاجات جايه مش عارف ايه. نتصور ده. الذي لا يتصور للاسف الشديد في واقعنا ايه؟ الذي لا يتصور فعل المنكرات وترك الطاعات، ده ما بيتصورش ان ده مورد مهم جدا من موارد الشقاء، سبب في التعب النفسي اللي انت فيه دلوقتي، سبب في التعب النفسي اللي انت فيه دلوقتي. ما نتصورش ان التقصير في طاعات بيعمل كده، ولا نتصور ان ايه، ان فعل المنكرات ده عمل كده. طيب هقرب لكم الموضوع. انا راجل النهارده عندي عربيه بتاعتي، والعربيه بتاعتي مثلا سي هي فيها سحب معين، يعني ما شاء الله مثلا سحبها كويس، انا بدوس على البنزين بتسحب كويس وماشي زي الفل، وبعدين بدات بدوس عليها مش بتسحب كويس، ما بتسحبش، فانا قلت لا اكيد في حاجه. ايه يعني؟ لا في حاجه، العربيه شكلها تعبت من الايه، من الشغل كتير، ممكن او لا، ممكن الجو حر، ممكن. فمثلا يجي واحد صاحبي يقول لي ايه، يقول لي على فكره هي لا دي ولا دي، ولا في حاجه، لا الموتور في حاجه ولا فيها اي مشاكل، انت مشكلتك ان انت المفروض ان انت مثلا سي كل فتره المفروض انت تنظف الفلاتر بتاعتها، تنظف الكربيراتير بتاعها، والمفروض تخلي بالك لما تيجي يعني لما تيجي تحط بنزين ما تحطش مثلا من المكان الفلاني، حط من المكان الفلاني. يعني انا مش يا عم ايه علاقه ده اصلا؟ انا مش متصور ان اللي احنا بنسميه دايما الامداد بالمغذيات، ماشي، والصيانه من المؤذيات، يعني انت المفروض تمدها بالمغذيات وتصونها من المؤذيات، نوع من الصيانه كده، صيانه انت بتعملها دوريه ان انت بتنظف. احنا بقى ما بناخدش بالنا ان التعدي عامله زي الصيانه الدوريه لقلوبنا. التعدي ليها ادوار وقائيه وادوار علاجيه وتحصينيه، ان انا يوميا لما يبقى عندي الصلاه يا دكتور مالهاش دعوه بقى ما تقعدش بقى طيب، والله والله مش بغير اصلا يعني دي حقيقه. ليه؟ النهارده لما انا اجي صاحبي اللي بيحكي لي ده اقول له معلش ماشي انت ايه عرفك؟ يقول لي ايه عرفني يا ابني انت بتهرج؟ انا اصلا شغال في التوكيل بتاع العربيه دي 20 سنه. معلش ماشي، الراجل نفسه اللي مصنع العربيه دي اللي مثلا معاك هوندا ولا هيونداي مش عارف هو اللي قال لنا كده اصلا. طيب خلاص يا صاحبي هو عارف اكتر. احنا برضه مش ندرك ان اللي خلقنا هو قال لنا ان انتوا محتاجين القلب اللي بيحصل فيه التعب النفسي والتعب الوجداني ده هو محتاج امداد دائم بالطاعات. الطاعات دي اساسيه بالنسبه له، امداد بالمغذيات دي. الطاعات دي ليها ادوار وقائيه وليها ادوار علاجيه في الوقت الحالي، خلاص، ووقائيه وتحصينيه. يعني لو حصل لك حاجه النهارده تمسح التعب النفسي ده والشقاء ده، وتقيك من الحاجات اللي جايه وتحصنك دلوقتي، ماشي؟ مش واخدين بالنا من دي. ومش واخدين بالنا، احنا مش متصورين. لا معلش يعني انت يا جدع اقنع بالعقل كده، بالعقل. ايه مشكله البنزين ده يعني؟ يعني ماله البنزين ال 80 لما احطه يعني بدل بنزين 90؟ يا ابني لا، بنزين 80 ده فيه شوائب كتيره وده هيأذي العربيه. لا ما فيهوش حاجه. نفس القصه، احنا مش منتبهين لان فيه ايه؟ لان فيه مؤذيات احنا بندخلها القلب وهي بتكون سبب شقاء. لا اصل معلش يعني ايه المشكله انا بقعد مع اصحابي او بقعد مع اهلي ومش عارف نقعد نتكلم في ايه او نحكي في ايه؟ ايه المشكله يعني ان انا بعمل في الحاجه الفلانيه؟ مش، لا مش مشكله. المؤذيات دي مش لازم تكون محرمات، في اوقات بتكون مباحات، في اوقات كده بتكون مباحات، في اوقات تبقى مكروهات، حاجات احنا يعني انا قاعد افكر فيها كده، حاجات ما ننتبهش ليها. على الموبايل خصوصا البتاع ده بالذات في الزمن ده ممكن ما ننتبهش اصلا اني بشوف كام صوره، بقرا كام بوست، مش عارف بقى في كام حاجه، ما خدش بالي اصلا في في في تعاملاتنا العاديه وحواراتنا العاديه كده مع الناس، حاجات احنا ممكن مش منتبهين ليها اصلا. ده انا مش ده فضلا بقى عن المعاصي الضخمه الكبيره كده. واحد بقى مثلا هو بيعمل معاصي في اليوم ويقول لك مش عارف تعبان نفسيا ليه؟ هو دي مش في دماغه اصلا ان ده ممكن يكون سبب الشقاء او التعب النفسي اصلا. واحد عنده معصيه مقيمه عليها اصلا، واحده عندها معصيه مقيمه عليها ان هي مثلا متبرجه، انها مثلا بتسمع اغاني على طول، بتسمع افلام مش عارف ايه، ما بيتوبش. يعني واحد عنده معاصي مقيم عليها، لا مش عارف تعمل نفسيا ليه؟ اللي خلقك بيقول لك ان ده يشقيك. واحد مقصر على الدوام في طاعات معينه، مقصر فيها يقول لك مش عارف تعمل. اللي خلقك بيقول لك لما تقصر حاجه ديت. ففي المورد الايماني للشقاء للتعب النفسي ده احنا السبب ده، الزاويه دي ما بتجيش في راسنا. يجي في راسنا الفكر والدماغ ومش عارف ايه، يجي في دماغنا في راسنا الاحزان والحاجات النفسيه اللي كانت قبل كده، يجي في راسنا التعب البدني ان ده سبب شقاء. انما ده يكون سبب شقاء؟ لا مش في دماغنا ده خالص. ايه علاقه ده بالشقاء؟ انت اللي خلقك سبحانه وبحمده بيقول لك كده، ايوه انت بقى مؤمن ان هو خلقك يعني. فالمهم لما نيجي نتكلم دي كده، لو بنقول تصور حقيقه الشقاء، ايه هو الشقاء اصلا كحقيقته تصوره، وهذا الشقاء يعني هو اسبابه ايه وموارده ايه، جاي منين اصلا حكايته، تمام؟ والاشكالات اللي موجوده في الواقع، لما نيجي نبص عليها، لا عندنا اشكالات موجوده في الواقع. يعني ايه اشكالات موجوده؟ موجود، موجود ان احنا عندنا تصور ان اصلا ممكن ما ننتبهش ان ده سبب شقاء، ما ناخدش بالنا. يعني في ناس ما تعرفش ان ده سبب شقاء، وفي ناس تعرف بس مش عارف الحل، وفي ناس عرفت الحل بس ما خدتش بالحل، وفي ناس اصلا عندهم مشكله في الاقتناع بان سبب شقاء. المشكله دايما اللي احنا بنتكلم عنها في منسوبيه تنحيه الوحي. تنحيه الوحي على المستوى المصدريه والمشروعيه والمنهجيه. ازاي على المستوى المصدريه؟ لا معلش يعني سؤال، ثواني بس بالراحه. انت مين ولا انت ايه علشان تقول لي ايه اللي ممكن بيشقيني او بيتعبني او سبب الشقاء اللي انا فيه اصلا؟ معلش انا يعني طب ممكن الحد بتاع السايكايتري بتاع الكوتشنج لايف كوتشنج انا نفسي ممكن اعرف، بس ما تقوليش ان كتاب كده يعني يعني ده ايه اعرفه بان انا اللي يشقيني يقول لي تعبني. للاسف ده لو ما اتقالش بلسان الحال بيتقال بلسان المقال، وللاسف بيتقال بلسان المقال من ناس المفروض صالحين وناس الحمد لله مسلمين، انه هو بالتعب النفسي اللي هو فيه او الشقاء اللي هو حاسس بيه ده هو مخليه. بصوا يا جماعه، اصلا هو كلمه الشقاء دي في حاجه كان بيتكلم عنها دكتور محمد حسن جابر اسمها الفصل المعجمي. الكلمه نفسها ليها ارتباط كتير مع الكلمات اللي فيها فصل، فيها شق، شق لما نقول شق شق فصل قطع. الانسان ده حاله الشقاء دي حاله ايه؟ انفصال وانقطاع عن السعاده كده والحاجات اللي حوالين الانسان. هي فعلا كده يعني، هي كلمه رخمه قوي، كلمه رخمه جدا، كلمه الشقاء دي كلمه رخمه جدا، حاله رخمه اصلا الانسان بيحياها كده، سواء كانت بقى يعني هي حاله عارضه ولا حاله دائمه، ماشي؟ حاله رخمه كده من الانسان، كانه مثلا مفترض ان هو عايش مستريح وهانئ ومبسوط، ومره واحده كده يجي يتقطع عن كل الكلام ده ويشعر بهذا الاحساس بين الشقاء. ولذلك دايما بيبقى هو الشقاء ده يعني معاه احساس بالوحده، معاه احساس بالانفراد كده، سبحان الله، لانه كان انسان اتفصل، فمش مبسوط مثلا مع اللي حواليه، مش مبسوط في اللي هو فيه، مش مبسوط، اتفصل عنه كده. ولذلك هم اغلبهم بيخش بقى في اشكاليه الوحده واشكاليه الاكتئاب والاشكاليات دي بعد كده. هم فهو اصلا مش مقتنع يعني ايه جاب ده. او مثلا لما الاقي بعض واحده مثلا تعبانه نفسيا، مالك تعبانه؟ مش عارف تعبانه، واحد تعبان نفسيا مش عارف مالك. لا التاني سبحان الله بيبقى لا حاسس الحمد لله انا كويس، انا مش مبسوط يعني الحمد لله، مش حاسس بالتعب ده. هذا التعب النفسي طبعا بيفرق معاه بقى بعد كده. احنا كده اتكلمنا عن اسباب الشقاء، لسه بقى يعني ما يترتب على الشقاء دي قصه ثانيه، مشكلات بقى دنيويه ومشكلات اخرويه اصلا كمان، لسه دي قصه ثانيه اصلا. بس هو مش قادر يقتنع اصلا ولا جاي في راسه ان اصلا الوحي يبقى هو المصدر اللي هو هيعرف منه تعريف الشقاء واسبابه، فضلا عن اثار وعلاجه. لا، ايه علاقه الوحي بالموضوع؟ دي ناس بيقولوها بلسان المقال، وناس ثانيه بيقولوها بلسان الحال. يعني بلسان الحال يعني هو ما بيقولش كده بشكل صريح، بس فعلا بيروح يدور على الحلول بتاع الحاجات دي كلها عند بقى اي حد هو في تصوره مثلا. ولذلك يعني انا كان في كتاب كده اصلا يسر الظهور واتمامه اسمه رحلة البحث عن السعادة. فكنت بحكي فيه انا بالنسبة لي انا شخصيا كطفل كنت ايه تصوراتي عن الموضوع. يعني كنت انا متخيل انا كطفل ان انا عندي some sort of يعني suffering، يعني في معاناة، ما في تعب، ما معاناة ما عايشة في حياتي. التعب والمعاناة ده لما بيجي هو دائم شوية، ولما بيشتد بيتعبك شوية. طيب اذا انا عايز ابقى سعيد، طيب منين تيجي السعاده دي؟ في تصورات الطفوليه ساعتها كنت متصور ان مثلا لعبت الكره دول هيبقوا سعداء جدا، فتصوري لان انا بشوفهم بيضحكوا مبسوطين ومش عارفوا ايه، والناس بتصورهم وبيروحوا بيجوا تمام، معاهم فلوس وعندهم عربيات ودنيا كويسه. واحد لما بدا يركز كده ويعي مش سعداء ولا حاجه. طب لا، يبقوا بقى الفنانين والمغنيين والممثلين والكلام ده، الرؤساء ومش عارف ايه والناس دي. طب نروح ناس بتعمل حاجات بقى يعني حاجات عظيمه كده ونافعه، مثلا بقى مثلا المكتشفين والمخترعين والناس دول. طب الدكاتره المهندسين، يعني عمال ادور على يعني مين اللي هو سعداء، يعني مين اللي هم مستريحين. يعني بتصوري كده البديهي انا بروح لهم وبحاول اكون زيهم وبعمل زيهم عشان تصوري ان هم دول السعداء، زي اللي حصل عند اولادنا النهارده، ان ما هم فيه معاناه او شقاء حتى ولو حاجه صغيره، هو متصور ان كل الكلام ده هيروح لو كان بقى يوتيوبر متميز، هيروح الكلام ده لو هو بقى لعيب كوره، الكلام ده مش هيبقى موجود ان شاء الله لما يبقى مثلا دكتور او مهندس او الكلام ده كله. هو متصور ان دي نهايه المطاف وهو ده حل المشاكل والقصه دي. هذا التصور هو زي ما قلت كده بيخلي الانسان بلسان الحال مش بس بلسان المقال رايح فين؟ رايح ناحيه الحاجات دي وانه يدور عليها ويبحث عنها ويشوف حلول فيها والسكه دي. فهو كده على المستوى المصدريه ما بقاش عنده المصدر الوحي في انه اصلا يقول له ايه اسباب الشقاء، انه يعرف له الشقاء ابتداء والسعاده، ونقول له ايه اسباب الشقاء اصلا خلاص، وانه يقول له ايه اللي يترتب على الشقاء، وانه يقول له ازاي اصلا هو يحل الاشكال بتاع الشقاء ده. في ناس لا، قال لك طبعا اكيد الوحي يا اخي مش ممكن ما يكونش الوحي بلسان المقال وحتى كمان بلسان الحال. قال لا اكيد موجود في الوحي ده خلصانه. ليه؟ لان بطبيعه الحال انا انسان اهو، انا هفترض انا انسان، ده انا زي الموبايل زي العربيه بتاعتك اللي هو انا حاجه مصنوعه، فاكيد الصانع هو ايه؟ هو يعني هيكون اعلم حد بالذات يعني امتى تكون السياره دي تمام ومنطلقه وكويسه وشغاله حلو يعني وعمرها الافتراضي شغال كويس وما فيهاش مشاكل والكلام ده، وامتى تبقى تعبانه ويعني هي بتعاني وصاحبها بيعاني والكلام ده. فاكيد انا مصنوع، انا مخلوق، صانعي او خالقي سبحانه وبحمده وكده اعلم بيا يعني. ما معنى كنا ناكد عليه دايما تحدثني عني. فبطبيعة الحال أكيد أنا يعني ده قصة خلصان ماشي حلو قوي. طيب أما بتروح بقى بتروح للصانع سبحانه بحمده أو تروح للخالق، والقرآن ده كلام الخالق سبحانه بحمده، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير وأعلم بكم إذا أنشأكم الأرض أنتم أجندوا في بطون أمهاتكم. طيب لما تروح له بقى تروح له دلوقتي تقول له طيب أنا بتكلم بقى إيه هو الشقاء أصلا، يقول لك وكذا. طيب أسباب الشقاء يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، ماشي. حلول الشقاء يقول لك 1 2 3 4 5 سواء كان عارض أو كان دائي، ماشي كويس وكلام جميل ومقنع جدا. بس يعني ما هو بقى للإعلام مش للإزاي. فممكن يعمل إيه؟ يقول كده طب أنا أشوف بقى الجماعة بتوع مثلا التنمية البشرية عندهم إيه، الراجل هيومن ديفلوبر ده عنده أكيد حاجة، طب بتاع اللايف كوتش اكيد مش عارف ايه، طب اعمل كده ميكس ما بين ده وده، طب اعمل يعني برضو ما عندوش زي ما ده من نقاء الاستقاء ولا عنده مركز الوحي في هذه المساله على مستوى المشروعيه، هو مش عنده مش للزام للاعلام. والكلام ده خدوا بالكم موجود بقى في طائفه بقى كمان متسابين الملتزمين. تيجي مثلا واحد بيشكي لك مشكله او بيحكي لك على حاجه او واحده بتتكلم في حاجه، فنقول طيب مصحفنا نرجع للمصحف نقرا نعمل نودي مش عارف ايه. وانا مثلا احيانا واحده تبعت لي انا مشكله فقول لها ورد القران بالتدبر صفحه يوميا من المصحف، يبقى فاهمين معناها كده، ونحاول حتى ختم الدرايه للمصحف. ماشي دكتور، جزاك الله خير، بارك الله فيك، احسن الله لك، شكرا لك وشكرا على كده خلصت. هو هي الفكره كده. او مثلا يتقال له على فكره السبب اخر مره دعيت بتدرع امتى، اخر مره كذا، اخر مره انت معلش سؤال كده، ممكن بس كشف حساب صغنون خالص كده نشوف كميه الطاعات اللي احنا مقصرين فيها وكميه المعاصي اللي احنا بنعملها. يا عم بقول لك تعب يعني تعبان، عندي شويه تعب، تقول لي ايه الجدل ده؟ ماشي خلاص ماشي يا عم، بقول لك كلام ربنا. طيب خلاص ونعمل بالله، صح ونعمل بالله ماشي. بس لا مش للايه، مش لل لا انا هشوف حل تاني. محاوله الهروب والبحث عن حل اخر ممكن يكون اقل كلفه، او بمعنى ادق دايما اللقطه الظريفه اللطيفه اللي دايما بتتقال لنا اللي هو ايه، هو انت كل حاجه بتلزقوا فيها الدين، كل حاجه لازم تربطوها بالدين، كل حاجه يعني كل حاجه تلزق لي فيها القران، يعني هتحط له القران في كل حاجه وخلاص. انا بكلمك عن مشكله مش عارف ايه وحاجه مع مراتي ولا كذا في شغلي ولا مش عارف ايه، وتقول لي ايه؟ انا بكلمك ان انا عندي مشاكل كتيره في شغلي وكل شويه يحصل لي مشكله ومش حاسس ان انا مخزول في شغلي يا اخي، وكل شويه اطلع من مشكله اخش في مشكله ومش عارف الدنيا مش سالكه معايا، ما لا كاد يعني استمر على حاجه، وبعدين مش عارف شويه مشكله مع هنا جماعه وشكله بقول مفف في بيتي ومش عارف مراتي ومره مصيبه ومره كذا. يا اخي بكلمك كده تقول لي كده ازاي؟ مشكلة على مستوى المشروعية، مشكلة على مستوى المنهجية. طب يتقال له خلاص بص يا سيدي، هو الحل ان شاء الله في الدعاء. ما تعمل لك كل الدعاء كده. طب ما تشوف الحل في الآية دي. ماشي اهو يا عم. المنهجية ذاتها مش منهجية العلم والعمل. المنهجية ذاتها اللي بيؤدي بها تلك العبودية. المنهجية ذاتها اللي بينفذ بها الحل ده. هو عارف الحل علميا بس مش راضي ينفذه عمليا، او ما بينفذوش كويس عمليا. في الحقيقه هنجد ان برضو الاشكال الكبير بتاع تنحيه الوحي لما ننظر كده على مستوى التحليل لهذه المشكله هنلاقيه في امر الشقاء ده هو واحد من الاسباب الخطيره في تحليل الظاهره اللي احنا عايشين فيها. يعني باختصار اللي انا حابب اكد عليه النهارده ان تقريبا مشكله الشقاء دي سواء كان بقى الشقاء جزئي او كلي، جزئي يعني في مساله معينه في حاجه واحده، كلي لا واحد حاسس ان انا كده ملهاش قيام، سواء كان عارض او دائم. عارض يعني وقت صغير كده ومعدي، لا ده دائم بقى كرونيك مزمن اللي هو كلي ده بقى في حاجات كتيره مش عارف ملخبطها مع الدنيا وتعبان نفسيا من حاجات كتيره ومن سكه كتيره خالص. ماشي، اسباب وموارده جاي منين بالضبط؟ ممكن جاي من زاويه بدنيه، جاي من زاويه نفسيه فكريه ونفسيه، جاي من زاويه ايمانيه، مش اسباب وموارده. مساله اصلا الاشكال الحاصل في اصلا في المفهوم هو ايه اصلا، وبعد كده لو خلاص عرفنا المفهوم طيب هل احنا مقتنعين بالكلام بالحلول؟ طيب مش عارفين الحلول، عرفناها طيب بنفذناها مش بنفذها، مقتنعين بها؟ ببساطه مساله تنحيه الوحي. طيب ايه رايكم ان شاء الله نشوف ماذا قال الله عن الشقاء، ويبقى ما بين عينينا زي ما قلنا التحليل، والتحليل مش هنتكلم فيه كتير اللي احنا اتكلمنا فيه، بس هنبقى مركزين اكتر على الحلول. يعني نحاول كده نطلع الاسباب ونطلع الحلول، الحلول العامه والخاصه. بس في الحقيقه في الغالب احنا هنتكلم الحلول العامه، الحلول العامه اللي هي لو حاضره معايا ايا كان هتحل المشكله، ايا كان ان شاء الله رب العالمين تزيل هذا الشقاء الذي يشعر به الانسان. وبنبه على ان الشقاء هو في النهايه عرض، ويمكن لعل من تيسير الملك ان يكون دي الحلقه دي هي مفتتح حلقات هذا الموسم، لان في الحقيقه يمكن دي تكون حاجات معانا تكون سبب اصلا في ان احنا ان شاء الله ايا كان ايه المشكله، لان يعني هي المشكله ممكن هي في الاخير تتسبب في شقاء، مشكله تسبب في شقاء. انا شقي وانا لا اشعر، ممكن انا بكون بعيش حاله شقاء وانا لا اشعر. وزي ما قلت ببساطه خالص الشقاء ده هو عباره عن تعب نفسي، معاناه نفسيه، تعب وجداني، معاناه وجدانيه. عايزين نشوف حديث ربنا عن الامر ده، نشوف نركز فيه على التحليل او الاسباب والتحليل، ونركز على الحلول. وده ان شاء الله اللي نعمله في الحلقه القادمه ان قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فاذكر ربا قد انزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا، واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات نورا يشرق وقت الفجر. ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.